بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 44 بعد 200 من دروس جامع المسائل. وسؤال اليوم: ما حكم المقولة فلان خليفة الله في أرضه؟ فلان خليفة الله في أرضه، هل تجوز هذه العبارة أن يقال أن فلان خليفة الله في أرضه؟ والجواب أن هذه العبارة على ما ذكرنا تحتمل معنى باطلا وتحتمل معنى حقا. فإن كان المراد بالخليفة هو الذي ينوب عن المستخلف ويقوم مقامه، فهذا لا يجوز، هذا شرك ولا يجوز، كما يحدث مثلا في من حال الملوك أو الأمراء أو غيرهم، إذا سافر فإنه ينيب ويستخلف مكانه من يقوم بما يقوم به هو، فيكون نائبا له، نائبا له في مملكته وفي عمله الذي يقوم به. فبهذا الاعتبار لا يجوز أن ينسب إلى الله الخليفة، لأن الله سبحانه وتعالى هو شاهد ولا يغيب سبحانه وتعالى. وعلى هذا تحمل فتوى الشيخ الألباني رحمه الله في تحريم القول بأن فلان خليفة الله. سنقرأ فتوى الشيخ الألباني رحمه الله في ذلك. قال رحمه الله: وقد ذكر حديثا وهو حديث يقتتل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة، ثم لا يصير إلى واحد منهم، ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم. قال الراوي ثم ذكر شيئا لا أحفظه، فقال: فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا، فإنه خليفة الله المهدي. هذا الحديث، وهو ما يسمى حديث الرايات السود التي تخرج من قبل خراسان في آخر الزمان، فيه لفظة: فإنه خليفة الله المهدي. قال الشيخ الألباني: الحديث صحيح المعنى دون قوله فإن فيها خليفة الله المهدي، فهذه الزيادة لم تثبت قوله فإن فيه خليفة الله المهدي. قال: أخرجه ابن ماجه من طريق علقمة عن ابن مسعود مرفوعا نحو رواية ثوبان والثانية، وإسناده حسن بما قبله، فإن فيه يزيد بن أبي زياد وهو مختلف فيه ويصلح للاستشهاد به، وليس فيه أيضا ذكر خليفة الله ولا خراسان. وهذه الزيادة أي خليفة الله ليس لها طريق ثابت ولا ما يصلح أن يكون شاهدا لها، فهي منكرة. إذن هذه العبارة في هذا الحديث منكرة، ولا قال ما جاء لها ما يشهد من أحاديث أخرى. قال: كما يفيد كلام الذهبي السابق. ومن نكارتها، يقول الشيخ الألباني رحمه الله، أنه لا يجوز في الشرع أن يقال فلان خليفة الله، لما فيه من إيهام ما لا يليق بالله من النقص والعجز. وقد بين ذلك شيخ الإسلام فقال في الفتاوى المجلد الثاني صفحة 461، قال: وقد ظن بعض القائلين الغالطين كابن عربي أن الخليفة هو الخليفة عن الله مثل نائب الله، والله تعالى لا يجوز له خليفة. ولهذا قالوا لأبي بكر: يا خليفة الله، فقال: لست بخليفة الله، ولكن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حسبي ذلك. قال الشيخ: بل هو سبحانه يكون خليفة لغيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. وذلك لأن الله حي شهيد مهيمن قيوم رقيب حفيظ غني عن العالمين، فالله سبحانه لا يغيب فهو شهيد سبحانه وتعالى، مهيمن مطلع وقيوم يحفظ أعمال العباد، ليس له شريك ولا ظهير ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه. والخليفة إنما يكون عند عدم المستخلف بموت أو غيبة، إما أن يموت الخليفة أو يغيب فيستخلف من يقوم مقامه. قال: ويكون لحاجة المستخلف. وسمي خليفة لأنه خلف عن الغزو وهو قائم، وكل هذه المعاني منتفية في حق الله تعالى وهو منزه عنها، فإنه حي قيوم شهيد لا يموت ولا يغيب، ولا يجوز أن يكون أحد خلفا منه ولا يقوم مقامه، لأنه لا سمي له ولا كفاء، فمن جعل له خليفة فهو مشرك به. هذا الكلام في السلسلة الضعيفة، المجلد الأول صفحة 195 إلى صفحة 198. فهذا الكلام كلام الشيخ الألباني يحمل على هذا المعنى الباطل، أنه من أراد بالخليفة أن فلان خليفة الله في أرضه، بمعنى أنه يقوم مقام الله سبحانه وتعالى وينوب عنه، فهذا لا يجوز، لأن الله لا يغيب سبحانه وتعالى. أما لو أراد بكلمة خليفة وقال فلان خليفة الله، بمعنى أن الله هو الذي استخلفه ليكون بعضهم خليفة على بعض، استخلف هذا الملك على الناس ليكون بعضهم يخلف بعضا، فهذا المعنى صحيح ويدل عليه الأدلة، وهو قول الله سبحانه وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. الله يقول إني جاعل في الأرض خليفة، بمعنى أنه يخلف بعضهم بعضا، يعني كلما مات واحد منهم أو غاب استخلف غيره، وليس معناه أنه خليفة لله بأن الله يغيب، لا، هذا خليفة بعضهم يخلف بعضا، وسمي خليفة لله لأن الله هو الذي استخلفه على الأرض، والذي استخلفه على الأرض. وفي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، مستخلفكم فيها. وعلى هذا تحمل فتوى الشيخ العثيمين رحمه الله في أن هذا الشيء جائز. قال رحمه الله تعالى كما في المناهي اللفظية، قال الشيخ العثيمين: وقد سئل عن قول الإنسان لرجل: أنت خليفة الله في أرضه. قال: إذا كان ذلك صدقا بأن كان هذا الرجل خليفة، يعني ذا سلطان تام على البلد وهو ذو السلطة العليا على أهل البلد، فإن هذا لا بأس به. ومعنى قولنا خليفة الله أن الله استخلفه على العباد في تنفيذ شرعه، لأن الله تعالى استخلفه على الأرض، والله سبحانه وتعالى مستخلفنا في الأرض جميعا، كما تقدم في الحديث أن الله مستخلفكم فيها. قال: وناظر ما كنا نعمل. وليس يراد بهذه الكلمة أن الله تعالى يحتاج إلى أحد يخلفه في خلقه أو يعينه على تدبير شؤونهم. انظروا كيف وضح الشيخ العثيمين، وضح القول الآخر الذي هو المعنى الباطل، ولكن الله جعله خليفة يخلف من سبقه ويقوم بأعباء ما كلفه الله، انتهى. ولماذا ذكرنا هذا؟ لأن بعض الذي يقول هذه الكلمة ربما كان عنده شيء من الغلو، فيعتقد أن هذا خليفة الله، وأن هذا كما يعتقده بعض المبتدعة في أوليائهم أن هذا فلان خليفة الله، بمعنى أنه يدبر في الكون وله تدبير في الكون، كما سيأتينا إن شاء الله بعد ذلك في الأقوال التي يقولها الصوفية من الأبدال والأقطاب، أن هذا فلان قطب وهذا فلان وتد وهذا فلان، وأن له التصرف في الكون، فهذه معاني كلها باطلة تنتفي في حق الله سبحانه وتعالى، فيكون على هذا التفصيل هذه المسألة بهذا التفصيل، لأن الإنسان ربما يقرأ فتوى ولا يقرأ الأخرى، فلابد من الجمع بين هذا الكلام، بين فتوى من يقول بالتحريم وفتوى من يقول بأن هذا جائز، لأنها إن حملت على كذا فهو حرام، وإن حملت على كذا فهي حلال أو فهو مباح ولا بأس به. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.